الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكرنا في المرة السابقة نواقض الوضوء والتي قبلها فرائض الوضوء. نذكر الإخوة سريعا بنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين وخروج النجاسة من بقية البدن من غير السبيلين، وضربنا لها مثال مشهور، الإخوة فاكرينه صح؟ وزوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام. وذكرنا مسألة زائدة وهي مس المرأة بشهوة على قول جمهور أهل العلم. المسألة السابعة: ما يجب له الوضوء ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية. يعني يجب عليه أن يتوضأ قبل أن يفعل هذه الأشياء. ممكن نحط لها عنوان آخر ويسمى ما يحرم على المح